إذا فرق كلي عليه أولا، وورث إن كان أبوه قد مات من تبقات المرأة. ثم مثلا ما أغوى بعد، دي حدا ما أغوى، ولكن لا يضبه الشيطان في الغواية، هذا بعد ما أغوى، لكن الشيطان يصنع هذا الشيء. شلون مثل واحد احنا شاهدنا يجي دول خمارة يجي على بعض الضعفاء مثل ياخذ منه باكي السجارة أو ياخذ من عنده يومية 1000 ريال أو نص ريال لما كان، فيجي يضرب هذا حتى يخوفه حتى ياخذ من عنده الأسهل. فهذا الشيطان هو أبو السوق يصنع هذا الشيء حتى يقول هذا مما هو. لكن لما يكون الإنسان قد أتى بالذكر وحسن ظنه الله سبحانه وتعالى يستر السوء عن ابن آدم. الله يرضى عنك.